وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب بشعر فيه. مركا وحوية إنسان لغم مقعابين مويانه نسيانك وحلا ويوم بإنسان لغم مقعابين قلبي جنا قلبي لغم مقعابين مويانه تقلب كوجد قدوم يا أيال لغم مقعابين تساودت يعني قليها سحيلين سوهم بفرق وقد حيا أي مركاليه. أبو علي الفارسي يسقون كم إذا قليها أي واحد ليلا ذي بالخارويه بي مركي سقى كل من مركا صود بعد مركي سقى واحد ويجري ابن خالويه با يقول كنت مقعبا احيا ومركي سوا خطوصين يا سيفتا يعني مركا وحوي انت عندما انت مترادف يعني ايو قتل ممي والفاظ اما اسماء مترادفة مركا سود دا مركي سوا ابو علي الفارسي وحوي انو مقع الصيف موياني مقع اللبات با ومقرمي مقع اللبات با ومقرمي هل كي بادتنا ابن خالويه با يعني دونين وتريو مركزية الصيف سنت ليلادو المهند ليلادو الصارم ليلادو مقعصة صيفي مركز سوق سلالي لي مركزية الواحد مدائنا مركز شيخه كالسارين يعني السفوين كأي أسمادة يعني وحيالها انكلاعت شيخي ساي المهند إيه. يعني مركز الصارم إيه وحوي وسفوي لكن اسم كنبطاه وحوي والصيف مركز الله وديبا اسكاكا أقل ضماد مدائنا كالسارين يعني ساس يضا يا مركز قصد النوع السيقار كود سون غليا وليك لوحي إلادين ما يوحى لك لصاري ألفاظ الشرعيقة هي ألفاظ الشرعيقة هي ألفاظ الشرعيقة وحت رادف لإلادك مجي لكن وحيان ألفاظ الشرعيقة هين ترادف واقلي كرا ترادف واقلي كرا مركادو على كل حال صواب واصده على جماهير طايق التقين مركا يعني ترادف واجرة لغة العرب نواكب بذنية هي وقصة عروري وحبا ذنبا لقيه ليه قوليها يولي مركا مبنانو مجر وحي لهدين فائدكم السونة تانو قال لغة جوابه وحل الفائدة وقصة انتو فوائد فرب ذنبا لقيه ليه فوائد قصة ومحكم ده يعني قفك مركا وحدعي كرتا من حروف تقاركو ذو كل حضو عنو كاري كارين كلمة ذها قاركو او دو ذو مركا يساوح المركا ميدو كاري كاري يؤوي أي دعك مركا وفائده وعلى واصل ابن عطانك اللي يلهدا وعرب الأبي يلهدين الرعد مكة للشريم واصل ابن عطاء يعني وحوي مؤسس المعتزلة منك وحوي وجوه الرئي اعتزال كسمي اعتزل واصل عنا وحصل البصر في صوصاري مركا وحل يلي وحوها رعد ميدان كريم بوها فهذا نوحي كم يتاهي حروف تمركا يعني يعني مركه وحي كميتاي حروف الذلاقه هي كميتاي حروف ده مركه يسوي حرف الفصاحه اما وحوي اللغه العرب كات وغبدان شنتاس مركه يسوي حن مركه لين عمر اما فرم اللبن يعني مركه وحوي اي مركه كميتاي ما دام سداس مركه اي كميتاي حروف تاس وحوي اد بي اغفر بدنتي لغه العرب تساود الوحى للخطب كمركو هذا ليه وحيسكي إلى رنجر وح رأي كتير وح رأي كتير تأيو سكي إلى رنجر وح الله وحى الرأي كتير تنتو كل أحد أيو أرى كلا الله معنا هل كيس مركا وجريج عيش بهذا كيل الجوير مركي سقافر ورناي الجوير واحد تا درصادة يا وح هو يبقى هذا كوجت شيدا أي الواحد تا هذا مركا درصادة إذا ذيل حيدا بضيع مركا معنا سوكلاد مركي سقام ودين إسكش بهذا يعني وحوي أرقي رأيبك وشرتين تقوي عضو أي متك الله معنا أوعدا سلاس يلا بسرج مركا فائدة واتس فوائد كلا قصوا وحكم إذا يعني النظم إذا وحيالها صعين كاسو كلا مركا لغب هذا الشعر كأم السجعة سجعية سجع هو هذا المركا يسوي حق قافية لأي وزني وان قبي يا حي مركا وحوي سجعية هي الشعر كأيا وحال لغب هنكرا يعني مركا كلمات كأسكو متك يعني سي مركا مدنا النظم يوافق يا مدنا موافق يا النظم يوافق يا لجليه فوائد كثير تايا كمل ساس لك وحكلا مركا خصوغان وحكلا مركا يسقى خصوغان يعني وحا وهذا القف كعبير يا يا واسع نقرا يسوع عليه ان كنا قرين سي وحا وي يعني كلمات قاركو ادو مركا هو ادو استعمالي سو غو ويعدو هدنا مركا يسوا حن مركا سي جناس يا وحلميده او سوغنادو haddana markii saaxan markaa uu uga wareego markii saga kale uu cabiro isimka kale marka fawaid fara badan ba markay isaga ku sugan oo marka laga heliyo marka ala kulli xaal sida sawaabti marka waa jira culimada qaar kood waxay soo naqliyeen hadal halkan oo kale markay taraadufka ka waramayaan hadal markaysa waxan marka qayim ah oo ibn al-qayyim al-jawziya u leeyahay oo asmaada markay isaga musnad kaliya ku tusisa oo ka waramayo oo rawdatul muhibbin ka kitaabka la yiraahdo oo ku qoray oo ay ka soo naqliyeen marka waxa weeye uu tilmaamayo asmaada musnad kaliya ku tusisa laba qaybood oo u qaybsantaa inay kugu tusiso yacni daatadu inay isku mid tahay keliya oo waxa weeye sinaba aan farqi ugu dhaxayn sida waxa weeye xinda iyo bur iyo qamxi iyo eryada noocaas oo kale ama ismi iyo kunyo iyo laqab haddii laqabka looga jeedo madax iyo dami inaanu marka isaga ku sugnayn ebas daatada inuu ku tusiyo muraadku uu yahay yacni waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay yihiin waa mutaraadifaat iyo waa marka isaga erayo marka isfangashan yihiin yacni marka taraaduf yacni maxdi ah ayaa markaa ka dhexeeya nooca kale ee labaad waa inuu daato keliya ku tusiyo laakiin wuxuu kugu tusiyaa ictibaarka in sifooyinku kala tegan yihiin sidaas iyadaabuu markaa kugu tusinaya sida asmaada ilaahay sida asmaada kalaamkiisa sida asmaada nebiga sida waxa weeye asmaada maalinta markaa qiyaamada waxyaalahaasoo dhammi waxay yihiin yacni asmaadaasi xagga sifaadka marka laga eegana waa mutabaayina xagga marka marka laga eego daatada ay ku tusisanaysana waa mutaraadifa saas awoodeed bay culimmadu qaacidahan u yidhaahdaan yacni marka asmaaullaahi mutabaayinatun asmaaullaahi mutaraadifatun bictibaari dalaalatiha cala adaat mutabaayinatun bictibaari dalaalatiha cala almacaani waalsifaat asmaada ilaahay marka laga eego inay daato keliya ku tusinayso ilaahay ay ku wada tusinayso yacni mid waloo ka midibaa xaggaa marka laga eego waa mutaraadifa marka laga eego in waxa weeye sifaatka iyo macaanida ay koobsatay si marka inay faa'iideynaysana taasna waxay tahay waa mutabaayina marka laba ictibaar bay markaa leedahay alkhaaliq iyo alraasiq iyo alxayu iyo almarkaa waxa weeye alcasiis aljabbaar yacni erayada noocaasa ama asmaadaasi yacni dhammaantood ilaahay bay ku wada dhacayaan ha ku wada dhacaan laakiin waxa weeye ictibaarka sifaatka ay koobsanayaan ayaa markiisa waxaan markaa kala duwan waata la yidhahdo kullu ismin yatadamanu sifatan walaysat kullu sifatin tatadamanu isma yacni ism kastaa sifuu qoobsanaya oo asmaada ilaahay ka mid ah laakiin sifo kastaa oo sifaatka ilaahay ka midi ism koobsan mayso waata saasiyadaa la yidhahda marka waxa weeye alkhaaliq waxaa loogu magacaabay inuu markaa wax jirsiiyo wax abuuro yacni markaa saasiyadaa baa loogu magacaabay inuu marka allah bay ku tusinayaa daatadii ilaahay oo sifatu lkhalqina marka isaga ku sifaysan sifatu takwiin ijaad ahoo jirsiin markaa ku sifaysan inuu wax jirsiiyo wax abuuro asmaada nebiga lamida sala allahu calayhi wasalam asmaada nebiga ayaa lamida oo waxa weeye asmaada nebigu waxa weeye sina waa mutabaayina oo xagga sifaatka marka laga eego waa mutabaayina xagga marka laga eego daato keliya inay ku wada tusinayaanna waa mutaraadifa waa sida waxa weeye almaaxi iyo alxaashir iyo alcaaqib iyo muxamed iyo axmed yacni waxa weeye sifaatka ay ku tilmaamaysaa waa marka yacni waa kala tegayin waana kala tegayin ana almaaxi yamxu llahu biya alkufra waana alxaashir yuxsharu nnaasu calaa qadamay waana alcaaqib laysa bacdii nabiyun baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam marka sifooyinkaas ay sii faa'iidinaysa inaan nebi ka dambayn in dadka markiisa waxaan markaa gondihiisa lagu soo xashrinayo lagu soo ururinayo in waxa weeye uu yahay almaaxi kii markaa gaalnimada lagu baabi'inayo lagu markaa tirtirayey yacni ashyaada noocaas oo dhan marka laga eego waxay ka tahay xagga macaanida waa mutabaayina laakiin xagga daato keliya inay ku tusinayaan waa mutaraadifa sidaasiyada markaa weeyaan sidaasiyadaa weeyaan maalinta qiyaamaha lamida yacni markaa yowm alxasra la yidhahdaa yacni marka yowm taqaabun baa la yidhaahdaa yowm alqiyaama la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhaahdaa yowm altanaadi baa la yidhaahdaa yacni asmaa badan bay marka isaga leedahay marka asmaadaasi xagga sifaatka marka laga eego waa kala tegayin laakiin xagga daatada ku tusinaya waa mid keliya hadal noocaasa markuu ibnu lqayim tilmaamo wuxuu yihi qaal waqad ankara kaiiru min annaasi ataraadufa fi lluga wakaanahum araaduu hada almacna waanahu ma min ismayni limusaman waaxidin ila wabaynahuma farqun fi sifatin aw nisbatin aw idaafatin sawaa'un culimat lana aw lam tuclam wahada aladii qaaluhu saxiixun bictibaari alwaadici alwaaxid ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره، ويشتهر الوضعان عن القبيلة الواحدة، وهذا كثير عن وحوة الممية يعني ضد ضنبا إنكرا يريد ترادف مجره، لكن وحالها يا بيني وتشيدين معناها سوء بفرق وقول حيا مركا وحوية هدي عدك لي أي دجسي إن فرق سوء وقول حينا يا هو صحيح، لكن هدي وحوة حد عكرتا إن لبعد أو كلا دوان إن دجسي أي سورة بك أو ميد وحوية مقع أن أودجي معناها كي كلا نمرك يسلا معناها أن وضين مقع اللو دجي دوان يسونا مقع كلا ودجي لابدين مقع بين اسكعان بحان بالغا يابا سيدا سيدا مركا رنك قعان بحان إلى وصوت الدول. فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة، لغة أصل وحوى التباين ترادف كأصل ما مركب حوية التباين كأصل وا يعني مركب كلا تجيه مركب وانا اللغة بدن كيدو سلا سيداوي انتهى الكلام، وهو كلام حسن بعرنا إياه على الدين المرداوي مركب صور نقلي هذا الكتاب التحبير كمجلد القواد صدح بقرية قوبية اللحنة لا صدح بقرية لبي اللحنة شرح الكوكب المنير كان مجلد القواد بهذا الكتاب نقلنا إياه بقرية لبي أفرتن إلى بقرية صدح أفرتن. وذو الترادف كي ترادف كأو صاحبك له حصول جريتان بأسمنا ذي وقيل لا وعكلوا لي ما يمجر واحترادف لي لهذا. ثالث أقواش كذا صدحية التفصيل وإلا كلا تفصيلية لي لهذا الألفاظ الشرعية ترادف وحلي لهذا كمسونا لكن لغتك لي واكوب الناي. وهل يفيد التالي يعني مركا كان مركا راعي وهل يفيد مفائدين يا التالي بمعنى التابع كان مركا راعي للتأييد أتكين لا أتكين هي مفائدين كالنفي للمجاز سيدة مركا إسلا مجاز كالنفي انت لغن فينا بالتوكيد توكيد كالغن فيه وكلا إسلا تأييد يقوين مفائدين يمسى مفائدين وحالك أن ينوت المميا لفظي وحوية كهوري لم معنى لفظي كهوري لم معنى لكن عن أصالة إسلا بلو أهان لا استعمال لكن إلا بإلا أيتاي يعني مدمركا يعني لو كانوا يعني التابع هان لو كانوا يعني وحانا مركا إسلا يعني اللي يقانناه سيدا استقراغا لقوه قادي إنو ولي بوزنك إسنا قصقنا لي لفظي كهوري للشيء ومد لم معنى إسلا هذا اللي لقوه بلا بنا مسؤولون كاسر اللي قد بشي قوي كان اللي قد بشي قوي ينولي بمركا إسلا حان وزني قليه واسيدا حسان بسان يعني مركا حادق حادق بادق شيطان ليطان عطشان نطشان يعني الفاظ النوع عساء وحيدهاي يعني مذول بمركا يسقى لفظ غلبات كوري وزن بولي ليطان وعلى وزن الشيطان بادق وعلى وزن حادق حسن يعني وحان لي بصن على وزن حسن مركا وانا لو وزني وحانا اللوكيري تابعي أهم باللوكيري تأييد مفايدين يا معني مسيئة كينا يا يومتي الماما يا معنو إنو كقوة بدن يهدي الوكا فتومي لها كهرو كليا أو شيطان الليطان مركا لبضى الإسراعية الشيطان كليا مكسي حوق بضنت وحسن البصن مركا لبضى الإسراعية حسن كليا مكحوق بضنت أو عطشان ونضشان مركا الإسراعية مركا عطشان كليا مكحوق بضنت يعني تاسو حوية وحي قبان علماء ذا مركا إساقا بدن كودو إنه التوكيد كفايدين سيدا سيضاء أي مركا إساقا قبا أتكين وحلى إلادو إنو فايدين إيه التقوية سيدا سيدا إنو فايدين سيدا مركا توكيد كبا يعني مجاز كأودي دي النفيه علماء ذا قارك وذا مركا إساقا نحادة كم إذا وحيصون نقل ينبا إجماع أي لين إن الفعل إذا أكد بمصدر انتفى المجاز إجماعا يعني هدي مركا فعلك مصدر الوقت كيو مجاز وحي لورنجر ماشا واكب حوان الاسلو قولي بعض الاصولين تكمي دا وحي لادين ما مركا وادعي كرتا انني مجاز كي ديدين او وحوية مجاز كي سي ضعيفة انو السقاء اخبالي كرو يدو مصدر الوقت كيو واسك السورو بكرتا لكن وجه النوع سوى وجه مركا يساق حشاد ومركا يساق ضعيفة وجه ضعيفة ويال توكيد يتأكيد واللغتان وأنا بمعنى ويسكن معنى والأفصح يعني مركا بالتوكيد إلا أخريه واوغ إلا أخريه أي مركا يساح المركا فصح لما بضل لوروده في القرآن بعد توكيدها وهل يفيد مفائدين يا التالي يا التابع مركز لفظك الراعي كهره يعني الدبق لي وزنك سو كلمرك هذا للتأييد التأييد مفائدين يعني التأييد بي أهيد ومركز لامك واسكمرك يعني زائد مفعول كبالك شيء كالنفي للمجاز سيدا مجاز كديد ماذا الديده أو بالتوكيد توكيد كالودي إذا سيدا توكيد كبا وات ودي ريو مجاز وحل اللي يلاهده يعني وحوي مستر أما هالوات كي أما وحك لها هالوات كي سيدا مجاز كاس ودي ريو يعني مركا وح مجاز ليا مشا أنو قصر دوانيني يسونا تقوية مكان سنة يا مركا يعني تاليونا وللرديفين التعاور بدأ وللرديفين لبدي اسفنق لي تعاور بدل نقشا بدأ مركي سقى الظاهرتي إن لم يكن حديان وأهين وللرديفين مركا لبدي اسفنق لي وصقناتي تعاور تعاور الصقناتي بمعنى اسكبدل نقشا تعاور كاسو أما اسكبدل نقشا داسو بدأ ظاهرتي إن لم يكن وهدان وأهين بواحد تعبدا مذ يعني كم إذا الله وضع لفظي مذ يعني مركا لين قد طلبي ولين قد أدون صدي وحوينوتي الماما يا الفادي مركا إساقح المركا إسفنق الشنايد مذ والبك كلم يشي سوى الله استعمال كرا أو لغة وبنان تهي أو مركا يعني لفظي با إنت لغا اللي حضر لفظي كلا اللغو بدلي كرا وحصيدا سمركا لغر ريبا ياون هدو يهي لابد اللفظ يمد خصوص كي سادي مركا وياي مد لين أبو أدون صدي وبيمعنى لين قتل بين من لني ما أدنو إنه نبدل لا إنه ما بنانا سيدا مركا تكبيرة الإحرام كالله أكبر الرحمن أجل إلا يلاهدو وألا معنو حلم على هاتي وحوي الله أكبر أيا لين أبو أدون صدي لين أبو يعني مركا لين قتل بين من لني ما أدنو مركا إنه نبدل لا مركا إنه ما بنانا إنه نبدل لا إنه ما بنانا مركا قيد كاسلا سيادة أبي وقليين مركا علماء قارفوك بعض أهل العلم نوحي إلى هذين قيد كان وحا جاء الله مقبه وعلى الدين المرضى وحاوكورنا يا تحبيرك وفي هذا القيد النظر لأن المنع هناك لمانع شرعي والبحث في هذه المسألة إنما هو من حيث اللغة التحبير مجلد الكوات صدح بقول يا سديت يعني قيد كان نظر باقصونا هذا جماعة سيدا كو قيدي بورنيا لكن قيد كان وحاقصونا هذا النظر صابت وقصونا هذا وحي تاي منعي مركا ديدي وحيالها مركا الفاد قار لين قو أدون صدي لين قطل بين ولن ما أدنو ومانع وشرعي بحثي مسألة لقو الرميان هو اللغوي مركا وحي شرع اللو ديدي يو حوية تاس مركا يسقى استثناء اللغة دي حق إذا لقى استثناء ضم معها لغة هان واسيدي مترادف بيلتها لكن إنه مركا الرحمن أجل إنه نلانو يعني شرعا بقى لين قو ديدي ومانع شرعي يمين لكن لغته ومركا يسقى أقولان لهاي هذه مانع شرعي سوء ذو الله هذا الكلام يدو بناني كنت المام بيا حاشية دي سمحل لغا أصاري جمع الجوامعة حاشية دا مركزي سارا يعني أو بناني كنت المام وللرديفين اللوذي اسفنق الشنابي أصوناتي تعاور يعني اسكبدل نقشو أما اسعر بين يعني متكود مركا لغاتو كخلا ماشي سين لا استعمال ماشي سين كخلا لغو استعمال تعاور كاسو بدا مركا ظاهري ومقضي إن لم يكون واتيان وأهين يعني لوضا لفظ متكمدين بواحد تعبدا يعني مركا وهديان وأهين إن لم يكن وهدان وأهين تعبدا أي تعبدنا مركا يسرح المركا مدو إن قتل بي يعني إلهي بواحد مدو لبض اللفظ كمدا إن الله نماذنه وبعضهم بعض علماء كمد نفي الوقوع أبدا أبدا وحو أبديي وأبد مركا كردقا يمد أبدي نفي الوقوع بعتانكو إن نتشرين وبعضهم بعض علماء كمدنا قيد وحقوق إيدي وقحري باللغتين اللي بلغوا كالدوان إني تايساس وقحري وحوري اسكو اللغة مركا مردعي كرتون عنوات المامية إن علماء قاركود سي أبدي أمان عيين وأديدين إنه حوية إن اسكبت اللغون كران واللفظي مركا يساق اللفظي مقام كيس إن لا استعمال كرو معني يسيقو ذا قدن كرو سيدا سيدا هيا مركا قليها قاركود نكتاقين وحي قارك ليلاهدين ما يلا باللغة هاتي كرتاهي وامركا واسورتو بكرتا وين مركا متكوتك كلام ماشي سيلغو استعمال اما هدي وحوي اسكو اللغة كليا ايتهاي يعني وحدي عكرة ما وحدي عكرة ماها سيدا سيدا ايا بعض علماء كم يدينا ايلاهدين لباللغة هاتي كرتاهي نمركي سيغا اشكالكم اسونا إن وحوي رديفين إن يجتوا سلاس هذا وح إشكالكم السنة لبعض اللغة مركز اللي وح متبادرين لغات كذا لبعض اللغة إن شقى سكولا هين سيدا مركز يسقحنا عربية إيه فارسية ساس عقلاء يعني مركز إن لغات كذا لكن وحوي مركز سلا وتلمام ينشر البنود كون مركز يسقح المركز الشنقيدي لفت السنة قصوا النقلين إياه وحورنا يا قلت والله والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى اللغتين قيسية وتميمية مثلا فتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لأن العربية لا ينطق بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية يعني وحو تلمام يعني اللغة مركب إساق هير قيسة يكون هضلان اللغة هير بني التميمة يكون هضلان لهجات ككل الدوانة يكون هضلان مركب لقاء يقول حق مركب اللغات كعجمي يا مركب الله يقول اسكو اللغة كيه لكن يقول نفسيان تود مركب لقاء يقول لبا اللغة كليه لغة عربية مركب لسيك لصار صار اللهجات ككل الدوانة ذي اللغة هذا اللي وحي مركب تاسي تاي لبا اللغة اعتبار كعقل نقنية مركب اعتبار بين لبا اللغة ويه اعتبارنا اسكو اللغة كلية ويه مركب اللغات كعجمة اللغة واللغة كلية يقول نفسيان تود مركب اللغة ينكر لبا اللغة اي مركب ايه مركب ويسكب بدل اللغون كرانو كي قيسي وحو استعمالي كرا يعني وقت هذا قاركود كي تميمي قا مركي سقال كي يعني وكي استعمالي وقال اما وحو مركي مدو لبا اللغة ديسو استعمالي او كان لفظي مركي اللغة ديسو كي يقاني بكو استعمالي كان لفظي اللغة ديسو كي يقاني فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس مركي وحو يسكبت اللغة انساسي هذا وقت المامي وبعضهم بعض العلماء كم ذي نفي الوقوع دعيتان كمركي صاحا مركي الديد ماذا الذي ذي أبدا أبديين يعني نفي أبدا أي مركي صاحا المركي له النصبي هو مفعول كي أبدا وبعضهم بعض العلماء كم ذي نقيد وحكو حري باللغتين لبا اللغة وحو يسكو لغة كليا ما دعي كرتو احترادف لي إلى ذاين إن مركا يعني ألفاظ مترادفائه إن أي مركا مركا ميتكود لغتاقو كيدا كلاين لإستعمالي كروائي إسكبد النغون كران لكن هذيك لبا لغينا دخول من عجز قريتان كأوكا قليو كي عجز كعاجسي بمعنى أودي كرواي في الإحرام أي عن الإحرام تكبيرة الإحرام كي أودي كرواي بما أي بالذي كي أكبر الدخول قريتان في الإسلام إسلام كأوكلا به إساق أكسغنان أو نية أو بالنية نية أكبر أو باللسان أما اللسان عجمي أو لمعنا ألفاظ المركة الله أكبر لمعنا أو كقره يقتدي وحو مركة يعني الراعية أو كل اسمية يعني خلاف كاس مركة لصو الشري يقتدي أي وحوي هاي خبرك أي تاي والخلف خلافك في التركيب يعني وحي قصو أنت جمل كمركة إساق الله التركيبية التي صار لا في المفرد لفظك مركة إساق المفرد يعني كمصونا وعالك أن ينوت المامية أدوق في أودي كرواية الله أكبر بينه يرادو أنه الله أكبر مركا أوران كرينين محو صلاة ديكو قلية يعني قليها مركا مالكية ذو أقوال صدحة أيه كلية أروح يرادنا دو شهادتين كرية يعني مركا أشهد أن لا إله إلا الله وأدو كرية لا إله إلا الله وأكو قلع وإسلام لماذا الشيء قصوا قلعي أيو مكان الصلاة كحرانية بعض مالكية ذا كمي دساسي إلهي قارك لو حيلان الله أكبر بالنيين يا قلبي كقبنا يا يو نية ذا النية أي كجليا إنما الأعمال بالنيات قارك لو حيلان ما وحوك جليا ولو ترجمة يا أفكي سمعناها أي كل هذا هاي أي كنت هاي مركا الله أكبر أي لو شقيا تبدنا اللغة ويقانه الله أكبر وحلم معنا أبو كورمي سداسية ذا أبو كجليا صدح باس قول أي مركا يسوح المركا ليهين أي مسألة مركا يسوح المركا في مركا خلاف كو حوية يعني كلمات كمركا مركب كمركا تركيب كسارا أي خلاف كوسو جاي يعني مركا تعاوركم كوبنا يا مسكم بنانا تاسي ذا بكوسو جاي لكن مفرد كمركا يساقكم مصنع دخول من كي جلتان كي سو جلا يعجز عاجسي في الإحرام أي عن الإحرام إحرام كعاجسي بمعنى تكبيرة الإحرام كأنه كل واقع أي عن النطق بالإحرام إحرام كأنه كل دواقة تكبيرة الإحرام كأنه كل دواقة كي كعاجسي بما أي بالذي كي أقضل الدخول قريتان في الإسلام إسلام كأقضل به إساق أقصق ناضي أو نية أما النية مركة أقضل أو باللسان يعني اللغة دي سعجمي أو كقدر أو حلم معنا يقتدي يعني وحقول اسمية أما وحراعية مسألة ذن يعني مركا أي راعية أما خلاف كده وكل اسمية والخلف خلافك في التركيب وحقول سجن يعني مركا التركيب ككلام كمركب كلف المفرد ألفاظ مفرد كأقوم الصغنة إبدال قرآن بالأعجمي قرآن إلا مركا بدلو بالأعجمي لغة عجمية إن لغة بدلا جوازه بنانا شاهد ليس بمذهبي مذهبت إذا مثل نسبي معها وحينات المامية الفاتح قرآن كمرك إساء إن لترجمه ودوت قرآن نما الله أخر يوحان لغة عربية أحي أو لكن ليلوى معنيه مركا قرآن ك أو مركا الله أخر يو قرآن نما تنوع سما بنانا تيم سما بنانا شوق وحوين يري مذهبت إذا نقا معها أنه مذهبت إذا سلاس يدا مقابه مذهب كلا أيا الله نسبية بمعنى مذهب أبي حنيفة أيا الله نسبية أبو حنيفة وليب اللبدي صاحبه ويمركا خلافين وحان مركا إساقا قبا إذا حالك وأودي كرواية قف أو حول فاتحك عربي كأخرين كرواية واللو ترجمية لابدنا أفكيسة أيوم معنه فاتح هذا كأخرين يا صلاة مركو كجرو صلاة مركو كجرو وحان مركا إساقا أنت اللو ترجمة وحفاتح هذا لم معناه اللغة يسي فارسيا فارسي وتلماما فارسيا أيو حوي مركا كأخرين يا يعني أفكيسة ساسية دابو لبديس الصاحب نواه خلافين علماء نواه حيلا هذا الكيساس ولا الردين إياه وحلقوا الردين إجماع علماء دي كهو الرئيسي أبو حنيفة كهو الرئيسي تري مركا اللغة لغة دي سامركا اللغة ترجمة يا فاتحة وكو آخرين يا مجر بلا حديثة نواح قصار أرطي إن وحوه يهدي قفك أنو فاتحة ذكرنا إنين إن وحوه يتكبيرتا يتصبيح ذا يتهديش أحاديث كيساس تلمامي إنو مركا تاكو العلن يتاس أرمي يعني لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله يعني مركا رياضة سينو مركا عرنا يقع العلنية تاسية ذا مركا يسقى صار رطي مركا إجماع علماء دي كور يسيكو إجماعين إنا مركا يعني أفكلا إن قرآن لغو آخر يأينا نبنانين كاسر الدنيسة إبدال قرآن قرآن مركا إن لبدلوا بالأعجمي عجمي مركا إن لغو بدلوا لغة عجمية أي باللسان الأعجمي لسان كي عجمي قاما اللغة دي عجمي قاهد إن لغو بدلا جوازوه بنانا شهدو ليس بمذهبي مذهبت إذا مدلون سبي ما ليس بمذهبي أرون ميسيد بمذهبي بدر إنسان نظم قدر تدوية هذا الراعيين والنسبة دوية المشترك في رأي الأكثر وقوع المشترك في رأي الأكثر رأي جمرك علماء بدن كود قصونا ذي وقوع المشترك مشترك إنه دعي وثالث قول صدحية سلك وامرك الصعدي waxa mushtarak la yiraahdo halka la inoo sheegay mushtarak waxa weeye waa laba marka macno iyo wax ka badan oo lafdi kaliya marka oo mid ah ku sugnaday lafdiga ayaa mid ah macaaniduna waxa ay tahay macnayaal marka isaga laba iyo wax ka badan weeye macaanidaasna waa wada xaqiiqi waa wada xaqiiqi marka taasa waxa la isku hayaa matahay waxa weeye matahay mid jirta mushtarak oo mise markiisaga wax jiraba ma aha waxa yiraahdaan lafdiga iyo macnuhu yaani waxa weeye lafdu in manaa tasawuru macnaahu sharikata fa juz'iyyun wa illa fa kulliyyun hadii lafdiga markiisa waxan marka yaani wadaaga la wadaaga oo marka shirka marka haduu diido macnaheysa markiisa waxan marka tasawurka macnaheysa la garanaya garashada macnihiisa la garanayaa haduu wadaag wax la yiraahdo diido ee lafdigaasi cid mucayir u yahay waxa la yiraahdaa marka juz'i baa la yiraahdaa hadii waxa weeye garashada lafdiga la garto aanu markii isaga diidaynin shirka wax la yiraahdo wadaag wax la yiraahdo markaas wuxuu noqonayaa waa la kala qaadaya waxa marka uu noqonayaa waxa weeye hadii laba lafdi hadii laba macne iyo wax ka badan uu ku tusinayo cala sabiil xaqiiqana ku tusinayo mushtarak buu noqonayaa mushtarak ayuu marka isaga noqonayaa haduu waxa weeye yacni laba lafdi laba macne iyo wax ka badan haduu marka ku tusinayo si xaqiiqi ah ku tusinayo waxa loo oranayaa waa mushtarak baa loo oranayaa haduu si xaqiiqi iyo si majaaz ah ku tusinayana waxa marka isaga waxa marka loo oranayaa xaqiiqi iyo majaaz baa loo oranayaa isagana waa inoo keeni doona xaqiiqad iyo majaaz haddii waxa weeye labada lafdi isku macnaha ku tusiyaan laakiin macnaha ay ku tusiyaan haddii markaa tafaawut wax la yiraahdo aynay kala lahayn ee ay siman yihiin waxay noqonaysaa markii isaga waxay taraaduf bay noqonaysaa ah wax kala siyaada hadayn kala lahayn ee ay siman yihiin hadii siyaada ay kala leeyihiin oo macna ayaa macnaha kala siyaada kale waa kala si kala xog badan yihiin marka mushakkik baa la yiraahdaa mushakkik ayaa la yiraahdaa adigu markii isaga saasiyada bay tilmaamaan yaani jamcu jawaamic ayaa idin qoraya وحنا اللي جاي أبا مركي سنة نشر بنود كقولي سباب كان هنا هيد بنو مالين يمير بكقولي شيء مركا دوق على كل حال قيبه وكيما من يهال تسيدا وكل شيء مركا وحوي علماء ده بدهم كذا وحي قبل مشترك وينشره لفظي مركا الله بام معنى إيه وح كبدا فائدين يلا بضب على سبيل الحقيقة كف فائدين إياه واتشرا اللغة العرب والوهية يعني قرء با كم إذا أما قرء كل بس ذي الله أخريه يعني وطهر جاي حيد كلا بدب والي جهده لا بدب أنا حقيقة فيه قال جون با كميدا جون جون مركا مدوغا نوالا إلا دا عدا انت نوالا إلا دا عس عس ايا كميدا اقبل ايا ادبر ايا مركي سبحان الله استعمالا عس عس هبينك واسو قابل عس عس هبينك واجهستي لبدا مدول بمركي سبحان الله استعمالا مركا لبدا بنا حقيقه فيه مركا مشترك واجرا قول كلا وحولي مركي سبحان ما اصالة ممجر لا في اللغة ولا في الوحي قول كلا وحولي ما يلح وحي قانو كتشرين او وحي قبيان يعطين باللغة جيدا يعني مشترك مركا دلة استعمالنا بيانك مركا يسقى يعني نوعا ما مركا يسرح المركا مناسب معها أو حوي وحال لغة شيء ذا إن العدي ساس أودد يعني مركا اشتراكنا وحو كان سنة يا حوجا لبس بو كان سنة يا بيداد يا احتمال لكن صواب وحي تايوين السجن هاي وشره أو حوي وحال لغة شيء ذا إن العدي ساس أودد يعني مركا اشتراكنا وحو كان سنة يا حوجا لبس بو كان سنة يا بيداد يا احتمال لكن صوابك وحي تايوين السجن هاي وشره وحي جنا وكل سجن هاي فإذا الآن تدمها وحي جه وحي لفتي سوا حكوا السجن فوائدك كتيرة وحكم ده معنيه دوني تانك اللي دون دوني الجود دالة ين عشر لجها له وكمل وحكلو كمل امتحان أضم هذا الجو ابتلين يلجو امتحانه وقارب مركي سواح مركي لجها يا بيني يعني كتاب كطعنيان أو مركي أركان مركي سوا ألفاظ مركي سوا معاني كلا دون كتوسين أيسا ومشتركة أو حد يعكر تاني طعنيان مركي ابتلانه وكتيرة ابتلاء دتك الجو امتحانه يعني وكتيرة فوائد بكتيرة في رأي الأكثر بقصوغن وقوع المشترك مشترك ومركاين ودعايا واللغة إيا وحي قبك ودعاي وثالث قول صديحاتنا سلك واسعضي للمنع بقصعضي في الوحي وحي قبوده سأو منعنا يوليه وحي قبك مدعين وحي مشترك أجاز النبلاء علماء شرفت لها وحي بنيين بمعنى ذكاء علمي لها إطلاقه مشترك إن لغم قعابه في معنييه أي على معنييه لبدي سمعنا إن لغم قعابه مثلا تصالحا مجازا حال ويهي مقعاو غاسي لغم قعابيا مجاز ويهي أو ضدا أما حقيقيه مجاز لك يهي أحاو تلماما يا علماء أصولي أنت بعض كم إذا إني قبال مشترك إن معاني دي سلغوا ذا مقعابا إني بنانتها إلا بان معنيها ديتها تصالها بوجه إذا ديك بضانتها هنا يذن واللمي سيدا ساود يدبو لبضا مركو شيغي مثلا ويري معانيك فربضانها ديتها هنا سيدا سلغين لغوا ذا حنبارها دي سورتو بيسو مانعان وديدين بعض أصوليين تكمد أياقبة وحان اللون اسبيه شافعي لفتي سينو سيدا سيدا أقبة أيا اللون اسبيه يعني علماء دورة ومتأخرين تكمد الواسطة الدورتين ومثل المركز الذي يراه عدد اللصوص البارحة على عين زيد توقت حالي وحي كوحد كذبت إشي سيد إشا وحا الذي يراه الباصرة يا الجارية يا النقد يعني إشا وحا لغو أركو وحا الكيسا يا إشا دردور إيسي بيها إيا مركز تذهب كإيا في الضوضة أمد والبعين والذي يراه عدد اللصوص البارحة على عين زيد وحا مركز أن نقون إيسي هديلة والغو ذا حنباريا يعني توكتي بحوي حبوا مين نبت قليل إيش هو حكاركي وكريدي تي دردوري سي وكجوي تي ذهب كيا في الضبع هيد وكقاتين سداس يضع بين قميصا على كل حال بعض أصولين تكمد نوادي دين إن لقوة ذا حنبارة وحي لهذه إن لقوة ذا حنبارة مسور توبي كرت أي لهذه قريا يلوى لقوة حنباري كرا waxay is weydiiyeen ma majaznima lagu xambaari kara marka macaanida oo dhan haday laba tahay iyo haday ka badan tahayba mise xaqiiqanima lagu wada xambaarayaa bay yiraahdeen بعضي كم إذا وحي إلى هذه الحقيقة نما له وضع حمباري وما دام مشترك مركاوية هي معاني ذا من الحقيقة له هو ذا استعمالي شري ومدول بقو حقيقة قوها يعين باصرة ذي الجارية ذي الذهب كي في الضوضة مدول بلورن شري وحين نقول إيسا مقعاوغة انتي بلغوة مقعابة إنا الحقيقة ذي اللغة بحيد بعضي كلا وحي إلى مي مجاز نما له حمباري ووحوي مجاز نما سيال له حمباري حقيقة مدول بها قوها ذي لكن لما إنو مركو ذا الرموضيو لفتيد ومجاز بيلهدي حين قاعدة هاني لهذا الشيء مع غيره غيره لا مع غيره قاعدة يرأسكن ونقونا يسوى غير غير كترتا ايات ترتا ويلهدين الشيء مع غيره شيء ووحك للتران غيره وكدوينيه لا مع غيره سلا وحك للتران ووحك للوهرين بمعنى الشيء وحوهريان يشيء ووحي مركا اي كم مرينيه وهرين شري وكالدوينيه مركا وحوهي هذا عين ما دام مركا وحوية أي وهرسو أشيادا إن اسمك وذا دعيس ويكد وانتهي مركا يمدو البقار نمدي سأهو دعيس ويلهدي أجاز النبلا رمدي مركا شرفت لها يذكاقي علمك لها وحي مركا يعني بنيين إطلاقه المشترك لهم مقعاب في معنيه أي على معنيه لبدي سمعنا وإن لغو وذا مقعاب مركلية مثلا تصالها أضي كبضيه معاني دون والله مليه مجازا حال مجاز نما لوغ مغعابيو او ضدا اما حقيقه نما لوغ مغعابيو سداس يلا بيبن لي ان يخلو من قرينه فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل ان يخلو ادو كم مرنادو يعني مركا مشترك من قرينه قرينه ادو كم مرنادو فمجمل مجمل وي وبعضهم بعض علماء كمري يحمل وكو حنباري على الجميع مركا دمان تيد بو حنباريا وحوالك أنه ينوتي المامية هذه وحوية مجاز وحان لها هذه مشترك أما مجمل مشترك نوال إلى ذا مجمل نوال إلى ذا هذه مشترك أما مركا مجمل معانا ذا قرينة عيما يسمى ذا أهان هذه اللواية قرينة معنا ياشا كم ذا عيما يسا هذه اللواية وحيطاي مركا مجمل بون قنية وعلقت وقفية إلى إنت قرينة عيما يسا له إلى علماء القاركود نوحي إلى ذن ماء وابلغوا ذا حمبار يايو وحلورنا يا لبضا معنى بولوغو ذا الشيء ذا ساسا لورنا واريق النكاح فحلوغا الشيء ذا وطعيقا وقلمديئا يعقديقا ومهرينتيئا لبضا معنى وذا الصعودة مركي إساقا إسلام مركي ليا لغو حمبار يا سيدا سيدا أبي مركي إساقا بعض علماء ذا كم إذن إلى ذن وانا سيدا شافعين كتنين إن يخلو هدو كم أرنادو من قرينة قرينة هدو كم أرنادو فمجمل أي فهو إساق مجمل المجمل وي مجمل وهي بمعنى ولقد توقف يا ابو تلمم يا سداس انا صوابه ان لقد توقف وبعضهم بعض علماء كمل على الجميع يحمله يعني وحو كحنبار يا مركا معاني دمانتود بو كحنبار وقيل لم يجز نهج العربي وقيل وحله لم يجز ما بن نهج العربي مركا اسغا طريقه العربيه ما يبنين ان لو ودا حنبار وقيل وحلي بالمنع الديد ما ليل الديد يلي ضد السلبي وحي مركا اسغا نفي ولديا بمعنى اثبات وحي كصابسن اما امر اثبات يا امر وحي كصابسن ان لو ودا حنبارا ما سورودو لكن نفي يا نهي وحي كصابسن ان لو ودا حنبارا وا سورودا وعاونات الماما يا علماء قاركود وحي يلاهدين عرفتو مركا اسغا ميد استعمال جيرين ما اهواي الفاظا لفظيا يعني ميد وحي استعمال جيرين معنى كستبا غارنمديس او استعمال جيرين معاني ذو قلنسان لفظي قمرك إساقا إني هل مركوة ذا مقعاق الشرين مركا السدا سيادة معها ما دام السدا سيادة إني أهين يعني مركا اللغة ذي عربية وخلاف صنطي بيجادين بعض العلماء كميد وحي إجادين ما يو ألفاد لك لقاضية ما هاتا يا مركا إساقا النفي مثل إثبات حضي وحوية تهي إثبات هضي تهي إثبات كاسي ها هذا وحوية خبر أما ها هذا أمره إن وحوية لغوة ذا حنبارة وممنوع بيجادي إن لقوة حنبارة ممنوع وهي سيدا سيدا بي مركاية لكن هذه النفي أما النهي أي كصاف صنطهي نفي أما النهي هذه كصاف صنطهي يذا وحوهي ولقوة حنبارة يا صابتنا وحيتها إن كرضا هذا دعضا في سياق النفي وحي فائديسة عموم بي فائديسة ما دام عموم أي فائدينيسي أي مركيسة لقوة حنبارة لا قرأ لهندين هذه اللي يلاده هنده وح قرئي ومصقنان يعني مركا وحي نقنيسا إن لبدي النوع مركي سقائي تلمميس بمعنى الظاهر نما يحاوض من نبو مصقنان أي مركا نقنيس بمعنى وحوية بمعنى أقرى متر سنة يسا معنى ودعيس أقرى مرنا ومتر سنة يسا أي ودعيسا قبل دور بيلا ذا هاي مركي ساي عدد بحيد وحن نقونا يا إني مركا أموشو سيدا سيدا بو نقونا يا لكن إني مركا حيد يا طاهر نمتر ستو تايا ذا ما مركا دي النهي كساب سنتا هاي أما النفي كساب سنتا هاي والغو ذا حنباريا لكن هدي صلب وحان أحينا لديكوا بمعنى وحوية هدي مركا يعني يعني صلبي وحل الدكوه وإثباتك يا أمرك يعني الغموض حنبارة معنى كل يوم الغو حنبارة وقيل وحلي لم يجز مبنين نهج العرب طريقة ذي مركة يسوح المركة عربي ما يبنين وقيل وحلي بالمنع ديد ملا ديد يلدد صلبي صلبي وح مركة كل الدية بمعنى نفي وحي كل الدية ديد ملا ديد ينوى الليلي والليلي مركة يسوح المركة نفي وحي كل الدية ومركة وقه مبنانا وأمرك يا إثباتك وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز على إطلاق مركة يساح المركة إطلاق ذو جواز مركة مدي يعني بنانا شأو صاحبوي في المجازين اللي بدأ مجاز قدوه اللي بدأ مجاز مركة يساح المركة كركو ذا لغو مقعب على المجازين أو المجاز وضده أما مجازي اللي تكي لغو مقعب عينات المامية إن وحوية أروي نقص الشيء لا معنى حقيقي ملقو مقعابي كرا هاي هذا المقعاب قال لقو مقعابي كرا محقيقي نقنيسا مجموع هذا اللقو هذا مقعابي مثل مجاز بين نقنيسا هل كان نوحي نقو الرمي لا معنى اللي بدو مجازيين إن لقو هذا حنبارا مسورو ده أو اللقو هذا الشيء ده أما مجازي حقيقي إن سلم مركلي اللو الشيء ده مركيسا مسورو ده وحمركا وشيخ لي هو مدبنانا شو صاحبوي ومجازي حقيقي إن مركي سقال لبدا واللوج شيدو يعني واس سورو بكرته لا معنى مجازينا إن مركا وحوي اللوج شيدا واس سورتو بكرته سيدا أول كاقات لا أشتري يعني مركا وحيف سن ماي وحيف سن ماي وحيف سن ماي أنا أدوج شيدو وتريد لا أصوم مقر قرني أدوج شيدو يبقى قرقرادي كور رئيسي اسكم دي ولا يشتري لي وكيل وكيل لا وحيف سن ماي لا معنى مركي سقال لبدا مجازيهوني معنى حقيقي يميد مجازي مركي سلاين لقوة حنبارة مسرودة وافعلوا الخير خيرك مركة السماية خيرك مركة يساوح المركة السماية أمرك حقيقة وحكوية يواجب لماذا مجازنا وحكوية هي مركة الندب مركة اللبضي ومركة يساوح لقوة حنبارة لها وافعلوا الخير وحي شمل ليسا إن واجبات كل لي ما دي إن صنن كل لي ما دي الساسي لا إلا يلاده أي شمل ليسا إلا وفي المجازين وضيء والإطلاق وإطلاق يعني مركة مقعوق ذو جواز مد بنانا شو صاحبه وي في المجازين أي على المجازين اللي بدأ معنى مجازي قال لغو مقعب أو المجازي وضده أما مجازي اللي تكي لغو مقعب الحقيقة منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع وما أفاد لاسمه النبي إلا الوضع مطلقا هو الشرعي وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين منها حقيقة وحكم إذا التي تعزوها نسبين تذا للشرع شرعي لا نسبي يعقل لأغاد لويلي مرتجل مثل اتجاشي وبمعنى لسرتو كطوري الله يسقبل وضي وأن ما لقصه النقل منها حقيقة الشرعية أبي كميتها ومنها حقيقة الشرعية وحكم إذا منتقل مثل جورتي ومعنى كلا لقصه هري مرك منتقل بالي مطاوعة بالي كاني وحان اللوتشي ذا منقول وي ولا صهر اللوتشي ذا حقائق علماء واقيبيان وحيقيبيان حقيقة لغوية هي حقيقة عرفية هي حقيقة شرعية حقيقة عرفية قلنا لبا يسيك لبحضاء عرفية خاصة هي عرفية عامة لبا ذا قيبض بعقيب سنتا حقيقة لغوية وحل إلى ذا هو اللفظ المستعمل له هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة لفظك أما أريق الله استعمالي معنيه مركي وجوه الرئيسين لغو بغي اللغة أي وحا ليلة ذا حقيقة لغوية أي ليلة ذا عرفية ذا يذن وحا ليلة ذا ولفظك مركا الله استعمالي معنيه معنيه مركي وجوه الرئيسين لو دجيي بعض كم ذا الله استعمالي وكو غالب نقضي تسا وحا ليلة ذا يعني مركة عرفية أي ليلة ذا حقيقة عرفية مجاز كلفتي سغالب كالنقضي وحيكم قعابان حقيقة عرفية أي كم قعابان ومنك إريق الدابة اللي إلى ذو حليه حقيقة لغوية وكل ما يدب على وجه الأرض وحان إليه حقيقة عرفية وذوات الأربع وحي أفل دين الصاحبة الدابة اللي إلى ذا عرفي قصدها قاريا لك ولد إريق اللي إلى ذو حليه حقيقة لغوية حقيقة اللغوية وحيتها وفعل مفعول جد مولود ومثل علي لبها هذا لدكسها هذا يوصيكم الله في أولادكم حقيقة اللغوية هي بقصة أروري نسكاسي وحانو مركا اللغة جيدا وبطكي ودنبا اللغة جيدا اللب يردك بواسو قليا ما اتخذ الله من ولدي يعني إلهي ميالا وحقوبض مركا اللي يريد وحال لغة جيدا اللب يردك بوالغو نفيني والغو ديليا وحان وليه حقيقة عرفية أي وليه هي عرفية وحلق قارية لو يقانا ولد إن إنك اللي يلهده أي لو يقانا مركة حقيقة عرفية هي حقيقة لغوية يعني سلاس يضع أي مركة كليه حقيقة شرعية أي يدن جرده أريق الصلاة الزكاة الصوم الحج الإيمان الكفر كل ذلك وحوي وحقائق شرعية وحان إليه حقيقة لغوية نواليه حقائق لغوية واليه ويمك الصوم اللغة وحلقوا إلى هذا إمساك بالغوا إلى هذا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني وحلقوا بشيري أي مركة كتل ما يسي مريم يعني وحلقوا نذر إلهي إن المركة ضد الله حضلين فأنا وحفصرتي فلن أكلم اليوم إنسيا وحيك اللي اسكدا يلفتو دا هذه صعدك اللي اسكدا يأردك يوالغو مقعابي شرى الصوم حنا بغير خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماع حوقتش يلي مركو لي فرض الصوم وحوقت المامية أي ممسكة عن الجري أردك أرد لهايد أي مركا إسكدي سي وأين مركا أردين بوشيلا شرعي هذا هو حقوق قارية للإمساك يعني خاص وحيا له مفطرات كي وحف أفرية لقى أفهي السنة اللي إسكدين أيه من الفجر الصادق إلى الغروب سلاسي هذا أيه قارية مركا وحوي حقيقة شرعية سلاسي هذا أي مركا أترتا وإرقي سقو حقيقة لغوية له أيو حيالاً كرا حقيقة شرعية سلاس يضابو يالاً كرا مؤلفكو مركا وقيبية حقيقة شرعية وحو قيبية ميد منتقلة ومعنى كلاك مركا كسو قورتو اللغة الصور هري تانا وحوية ومركا صحوي نوع لبادوة الممول نوع مرتجلة والله يسكبر وضي ومعنى كلاك لغة الصور نقلنين أي تربوري تاس علماء قار كدوان نقدية وشنقيطه حورنا وكون الشرعية منها مرتجل ذكره المؤلف هنا تبعا لحلول ناقلا عن الرهون والظاهر أنه غير صحيح يعني مركة حقيقة الشرعية ذا إنه كمديها مثل يسكبل وضو ليسكسر الشوكة توروان ميل كهورا لغصو النقلين ميل هورا ميدان لغصو النقلين إنه كمديها ذكره المؤلف هنا مؤلف بالك واقشاك سقو أمركة راعية شيخ مالك حلول ليلاذو شيخ مركا حلول ليلادان وكصور لي شيخ كريم مالك مركا رهوني ليلادو وكصور نقلي إني حقيقة شرعية ذا كمتهي مد يعني مرتجل أي كمتهي لكن سيدا ظاهر كم وقتا وحويه بمعنى قوي قاهي إنا وركاسي صح أحين سيدا سوشن قيد بورمية وأن الحقيقة الشرعية ليس فيها مرتجل البته كما صرح به الشرمساحي في شرح ابن الجلاب وهو الحق خلافا لما ذكره المؤلف وحانو يولي حقيقة الشرعية دا وحمركا مرتجري سنة مرنبك مجرع وتعتنبع سنة مركا شيخ الشرم ساحل اللي يلاه دين مالكي قوشا غي وكتابك فقه دي مركا ابن جلاب وليه شرح وشرحي وكشا غي وانا قولك حق اوي خلافا لما ذكره المؤلف تاسنا وحي مركا خلاف سنتو كدو وانت اي يعني مركا وحوية اما سنة وحان انولي على انخلاف ينسل مؤلف الشيغي والاستقراء التام دليل على ذلك يعني فاع لما يسكترا marka adillada marka yani erayada ku soo aroray nusuusta ya xaqiiqa sharciya loo isticmaalay la tatabbucay oo la raacay oo laga waayay wax marka murtajala oo marka istiqraagaasina uu yahay tatabbuca adillada la raacay mid dhammaystiran oo aan naaqis ahayn daliil buu yahay istiqraaquna wuxuu ka mid yahay min aladillati sharciya ayuu marka ka mid yahay oo culammadu marka waxay yidhaahdeen daliil weeyaan وحو الناظم كير منها حقيقة وحكمتها تي التي تي عزوها نسبين تي ذا للشرع اللو نسبية عقل مركا لأغا ذي مرتجل مثل ارتجاش الله اسكب لو ذي منها حقيقة الشرعية ذا هيد بكمتها ومنها حقيقة الشرعية ذا وحكمت منتقل المتسوب برتي بمعنى معنى كلا لغصور ورو لغصور نقليي ايا كمتها ارتجل الخطبة تهديلها خطبة ذا اساقان صوت ديارين مركب اسكب لو ذا أي واحد لا يلهذا يعني ارتجل أي لا يلهذا من الرجل بان الله كان بمعنى يسوى الدمادي سكوت هاجن أيوم بمركا أنت اسكف فرتا خطبة دي اسكج علي ومركا وحوين يعني هل كاسون كوالي مركا سوى حليه ارتجل الخطبة والخلف خلاف وفي الجواز بنانا شاكو صابصن والوقوع بعتانك من المأثور أي في المأثور أي كل عضي مركا أدلة لسون نقلي والمسموع أدلة وحي جاي كل عضي لها أي كائن لها حقيقة الشرعية ذا هيد بأسقنا ذا الكنا وحينوت المامية حقيقة الشرعية ذا علماء ذين يسوق الأفسين أهل العلم يقارقوا ذا إليه الحقيقة الشرعية وحلا إلى ذا مجرته أدل ذا نكم الدعين إن أي مركز ذا سيدا عليه وحيالها المركز الشيء إيسان مركز صلاة إيا زكاة إيا صوم إيا مركز حج إيا إيمان إيا كفر معنيه مركز أي شيء إيسان مركز تلمام إيسا لكن شروط بلغو السيادي والله الضري لكن تاوال لبشيو ولا رديو وحلو رديي يعني هدي مركز سداس لي له وحوي وحقد الله يستشي قاله ذهن وحوي ومشروط هي الشروط شروط إني كفر بدن تيك الشرط الله دقيو مشروط كي بشروط يبقى كفر بدن هذا ترى الصلاة دعاء اللوجتشي قد لوجتشي دعاء مركز صريح أنت كسرني وقابن تاي لكن وحيالها كرا كفر بدن مساسية أبا مركز الأورنايا سداسية دا أيا الأورنايا مرك وجه لاسع على كل حال وجه ضعيفة بعض كلا وحي إلى ذنو أشاعر ذا كمدا أي وحي إلى هذه الحقائق وحنوق ابنه إنا يعني وحيالها مرك وحوية حقيقة شرعية حقيقة دينية كلا شرت حقيقة دينية ما أصحيسة لكن حقيقة شرعية وأصحيسة وحين وجه إلى الحقيقة الدينية وحيالها أصول الدين قصة أصلا مرك قول كذا سنو قولا صح أحيوي والخلف خلاف وفي الجواز بنانا شاك قصة أصلا والوقوع بعتانكو قصة أصلا من المأثور أي كل عضي إيه والمصموع أي كل عضي لها أي كائن لها حقيقة الشرعية ذا هيد بؤسق ناظر ما أفاد الاسمه النبي للوضع مطلقا هو شرعي وما أفاد وحف فائديي لاسمه مقعس فائديي النبي نبيه فائديي يعني مركا لاسمه وحلق ليه مفعول كبير الله من الدشه زائدة لا الوضع مركا دقال كمركا اللغة العربية الله دقيان وفائدة مطلقا سيدي سامبه هو الشرعي يعني الشرعي بالإلادة وحينوت الماما حقيقة الشرعية دي ووحي مركا مقعدة لقدر طي حق الشرعية يعني مركا وضعي اللغوي قاعان لقدر سداسية دا ايا مركي إساقا الإلادة سداسية دا ايا الإلادة يعني مركا لكن تصمية المرنبة لقى ما فائدة سن حق دقال كمركي إساقا وضعي يعني إطلاقا بلغة مفايدة سن وهي وضع مركة يسوى حال مركة وحقارة كمقار يلين وحقارة مركة كمقار يلين وما أفاد وحب فايدة لاسمها اسمه مقعسة وفايدة النبي نبي وفايدة معنى يسوى الشرحي سيدة الصلاة إيا الزكاة إيا الصومك إيا حجك لا الوضع لقال كانوا فايدين مطلقا يعني حاله يهي مثل إطلاق وضع قاسي هو الشرعي يعني كي شرعي قلو نسبي وربما أطلق أن لغم جعابة سرودة في المادون أي على المادون كله في الصحايا لا إضمن لغم جعابة الغيابة كشرب وسيد عبيتان كيول عشاء سيد مركي سرح المركع عشاء صلاة مركي سرح المركع عشاء يول عيدين مركي سقال لبدع عيدود وحاونات المامية شرع أصالة المركور روح لي هذا وحيالها مندوبات كا مواجبات كا وحي أمر الصناعة مواجبة أيا لي هذا الشرعي لكن وقت هذا قال وح السرودة وح مباحة لفتي السنة إن شرع لغو مقعاب انت صنوات المؤمن مركو وروح مركا ايتهاي أصالة شرع وح اللي يدادة وحي واجبة أما الصناعة لكن وقت هذا قال كو السن نادرة وح الله استعمالها إن وحوي مباحة لفتي السنة حتى شرع لغو مقعاب مركا كالشرب وحكم مثالي وحي مباحة العشاء فرلك كمثالي عيدين كانوا كمثالي وحياليه السنن كها وربما اطلق ان لغو مغعابا السروده يعني الشرعي ان لغو مغعابا شرعي ان لغو مغعابا في المأذون وحي مركي سقال لفصحا يا لا اضمي كشرب وسيد عبيتانك يو العشاء وسيد صلاة عشاء يو العيدين وسيد مركي ألا بدا عيدود. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وعلى محمد وعلى آل محمد. المجاز ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن آتي وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى أجمع إن حقيقة تمات على تقدم له الأثبات وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. المجاز وعين صارقنا حقيقة وحانا وينو إشاري حقيقة إن لوقا يبيا صدح قيبوت حقيقة شرعية حقيقة لغوية هي حقيقة عرفية تعرفية وحيوقع بسميسة حقيقة عرفية عام هي حقيقة عرفية خاصة لبدا قيبوت بيوقع بسميسة وحاوقوا أصلسا حقيقوين كانت الحقيقة اللغوية مجاز كأي مقابل وامركة حقيقة ذا مركة مجاز كيفك هو الرميالك ومنه مجاز كم إذا هذا جائز المدبنان يوما أي والذي كي قد منعوا أي قد منعوه أي منعيين لبدوا وكتشرا مجازك وكل واحد متكستون لبدا كم إذا عليه أجمعوا ويسكوافق علماء ومجاز مركا يعني بناناشيس اللي سكوافق سيهي يمد مركا إنه ممنوع يهي اللي سكوافق سيهي لبدا قيبوت بواتشران قيب كلاو صدح هذا قصابسا نوع اللي سكو خلافين واتشران ويساقنا مجازك كميدا مركو يلو وكل واحد عليه أجمعوا وحاو تلمام يا كأنه إنانو اعتداد وترسنن خلافك مركا قصوغا علماء مركا أورانا إسا مجاز مجرو هذا الكود مركي ساحا مركا ما اعتبار إنساس أودد بخصو قاضي إن أرنك إجماعي هاي وحانا جرى طائفة أهل العلم يكم إذا أودي ذي مركا مجازك ويولي مركا مجاز مجرو قار قرآن كأودي ذي نزه هذي كنزهيان يقار قرآن كأي الغذب أودي ذي لبدا النوع بواليهين علماء دي دين وحكم إذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين باكم إذا وحكم إذا وحوه هي ظاهر يذا قاركود باكم إذا ابن داود مركا الشيخ اللي يلاده ومركا الإمام ابن الإمام الداود بعد علي يسونا مركا يسقى وحوها نشيخ أبو مركا أها مركا ابن داود باكم إذا الظاهر ابن داود الظاهر باكم إذا ابن خويزي من داد ومالكي إذا كم إذا باكم إذا أبو علي الفارسي لفتي سأل قصر النقلي إنك استوى أبو الفتح بن الجن وقصر هري كتاب كيسة الضياء اللامعة إنك استوى كقصر هري إنه إساق مسألة وقبي أخ ابن الجن وقبي إنه اللغات كغالب كيها مجازك وحقيقة بكب ذيها سيدا صلى أبو الشيخ سي أبو علي الفارسي نكسر النقلي ويساق نساس وقبي بعض كالنا وحي قصر هري إنه أبو علي الفارسي قبي مجاز بين نكشرين سلاس يضع أي أمرك لغا صور رأي وليعك لغا صور رأي وحكم إذا إن مجازك أي دي دنايين منذر ابن السعيد البلوطي ومالكي أي أكم إذا قليعك لغا صور رأي مركا أذيقو يعني قيبا علماء كم إذا وكنت قيمة ديد ماذا مجازك أي دي ديان واجرا معناها مركا أي دي ديان وقامت شهدان تعابير تنمركا أي شيء يعني علماء يكون مقعابيا مجاز إلا ليهن تعبير كان عربي كما هذا لين أما صح معها وتعبير غلط إن سلاس ليهن معها تسميه مجاز لقوم مقعابه يدير يال هو أقول يهن تعبير كنين السائغ يهي أو تشره يعني تسوى أقول يهن تصاود يدبو تاجدين السبك وقورنا يا مركا شرحه ومنهاجك شرحه إبهاج اللي يلاهده. وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك لشجاع إنه أسد، فإن ذلك مكابرة وعناد، ولكن هو دائر بين أمرين، أحدهما أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا، فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع، ونحن لا نطلق ذلك. وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع قال القاضي في مختصر التقريب كتبت أصوليين تهدد كوارك تقاضي وحيلي كتاب كامل كتبت أصوليين تنآن وأحين أصول كحناب لآن وأحين وحي أجيدان قاضي أبو بكر ابن أبو بكر الباقلاني بأجيدان أضي مركا إطلاقان وحبك لأين راعين قال القاضي في كتب أصول الفقه دل إطلاقه معناها اللغة جيدة وحوية والقاضي أبو بكر الباقلاني لكن أصول كحنابلة سلا وقد ويهي هذا أصول كحنابلة كيلادان قال القاضي وحي أجيدان أبو يعلى شيخ ليلاده أي مركا أجيدان قال القاضي في مختصر التقريب فهذه مزاحمة للحقائق فإنا نعلم أن العرب إنما أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبريد ولو قيل البريد حمار على الحقيقة كالدابة المعهودة وأن تناول الاسم لهما متساو في الوضع فهذا دنو من جحد الضرورة الإبهاج شرح المنهاج مجلد الكواد لبقل يسجد يسقاشن إلى لبقل يسقال يسقاشن علماء كلو يقولون أساس إلا كعب رواجرة وصفي الدين الهندي شيخي لورنجرة بيسونا كمدة أردنت تاريخ مركة هايد يعني تضاب قولي يشنئ يتوقي هجرية إسونا وحوية كتاب أصول أولي هاي سيد آيات البينات وخصوها الرأيو وحاو التلمام يا إنو خلاف اللفظي إنو مركة النقنية ليس أيها دي ساليه انتو لو أو كالقاضو أي ورن يا خلافك وحوية لفظي من النقنية يقولون وحوية لا مشاحت في الاصطلاح بل إلى هذه مركة حقيقة يكون قعابين يعني ويلي هنا وهو صائغ معنى النوع عصو كلاب التلمامي سفي الدير الهندية قالوا علم بضنوا كلاب التلمامي خلافك إنه لفظي هاي نواجران ويقول مركة خلافك التصمية إيا مقع يقول نقنية لكن حقيقة ذا مركة يسقوال الإسلوء قولي هاي وتعابير المركة وحوية تراكيب تيلا تركيبنا يلي ساري قولي مجاد كما قعابيان وحيتهاي قول هذا كلام حقيقة بيكون قعابي سا لكن ويقوليهين إنه مركة تفتو لكن وحوي وحيالها كان صدي علماء قاركودين إنكران وياذ قلنا نحن حسدان وحكم إذا ومربضا شرع وفصوى روري أيا وحمرك الله سلال لغة لكتي ديد مدى لديد أيو مجاز بسلال لغة لكتي